إحدى عوابده مثلا أحمر يمكن خليه أخضر. نعم يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرس غير الفرس، لكن هذا داخل التنكير. نعم نكروا لها عرشها منظر أتهتدي أن تكون من الذين يهتدون. منظر مش المجاز من نكر ذا الأمر منظر منظوم بجواب العلامة جواب الأمر. نعم هذا صحيح نكر منظر العظمة. كانت نكر ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته ولا لا؟ لأنه لو كان يخشى أن أحد من الجنود يتمرد لكان وجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يخرجه فلا يستطيع أن يقول لا. وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا. عندما يقول السلطان مثلا والأمير جهوه يا ولد، نعم كل الحاضرين يفزعون جهوه يتجيه بسرعة. نكر لها عشان نقول هذه أيضا خطاب عظمة. ولهذا قال منظر أتهتدي، إما يقصد نفسه إما أنه يقصد نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاسيته. انظرون جميعا أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار، هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة كما اختبرها أيضا فيما يأتي في نسبة الصرح. وأما أرطال المؤلف وغيره من بجه الزحمار فهذه من الإسرائيليات المكتوبة. نعم فقدمها كقدم وغيره عند الحوام. ها كل هذا مو صحيح إذا يجون صلاة الجماعة الله على كل حال هي كبيرة كانت تزوج لأنها أسلمت وكانت ذكية. نعم ما في دليل على تصرف الإنسان في موكب العرش؟ الإنسان هو بالآيات السابقة، هل نقبل منك هالفائدة؟ الإنسان هو بالآيات اللاحقة، درس اليوم ما نقبل. نختبرها عجل باك. نعم. ما لا ما حاجة هذا، لأن حتى الإنسان حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأن مثل جثة هذه صارت هذه خاصة في مثل مقام سليمان. نعم وليس كذلك، حتى الإنسان يوجد نفسه يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطن هذه إلا لو بني ما أكفر أم أكفر. كفر نعم هل يعني مو كفر مطلق؟ نعم نعم الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعر وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق. لا أقصد هل يعني لا هنا المراد كفر النعمة. أي كفر نعمة واحد يعني نابية من الوحيد معرفة من الوحيد لكن هل يصدق أم لا؟ لا أقصد إيه أصدق نعم زي مثلا نعم فيقول بعض الفتح سواء خالق وإن يوجد المخلوق فإن لم يوجد المخلوق إيه قصد المسلم كالله خالق وما أن هذه الصفة صفة الله قبل أن يوجد المخلوق وإن لم يوجد قصدهم قبل أن يوجد قبل أن يوجد كما أنه سبحانه وتعالى متصف بالكلام مع أنه يتكلم في مشيئته فهو متصف بالخلق مع أنه يخلق في مشيئته.